يعني إذا شئتم ترجعوا إليه فهو حسن. أخذنا ثلاث خلاص. نعم. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. الظاهر أن هذا يحمل على المنع كما هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله، وليس المعنى أن يري في اليقظة بأن يقول رأيت وهو لم يرى، مع أن ظاهر الحديث العموم. ما عندك في الشرح على شيء؟ لا ما يخلي ما يخلي شيء. طيب قوله إن من أفرى الفرى، أفرى أفعل تفضيل أي أعظم الكذبات، والفرى بكسر الفاء والقصر جمع فرية. قال ابن وطار الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. وقال الطيبي فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال ونسبة إيش؟ قال الطيبي فأرى الرجل عينيه إيش؟ فأرى نعم فأرى الرجل عينيه فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة نحو قولهم ليل أليل. قوله أن يري بضم أول وكسر راء. قوله عينيه ما لم ما في أشكال. أقول أفرى الفراء، أقول ما في أشكال كيف يجيب عنه بأنها للمبالغة، يعني أعظم الكذبات. نعم نعم ما ما ما لا أقول لا خلاف من أفرى أو إنما نعم. قوله عينه ما لم ترى كذا فيه بحذف الفاعل وإفراد العين، ووقع في بعض النسخ ما لم يريا بالتثنية. ومع نسبة الرؤية إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب. وقد تقدم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح الحديث الذي قبله. انت بس نعم صفت كم هذا اللي عرفت؟ لا عيني نعم شو قول؟ قلت الكذب يقضى أكثر الضرر بتعديه إلى غيره والتزمن المفاسد فما هو بتعديم الكاذب لرؤية لذلك. قلت هو لأن الرؤية جزء من النبوة والكذب فيها كاذب على الله كذب على الله. نعم على كل حال هذا توجيه لكونها أفرى الفرى يعني أكثر الكذب وأعظمها. لكن السؤال ألا يحتمل الحديث العموم أن يرى عينه ما لم ترى في اليقظة والمنام؟ هنا يشرح في المنام. نعم في المنام يرى هنا في الشرح الحديث الذي قبله. نعم شو يقول؟ يقول قالوا وقال ابن أبي جمرة إنما سماه حلما ولم يسميه رؤيا لأنه ادعى أنه رأى ولم يرى شيئا فكان كاذبا، والكذب إنما هو من الشيطان. وقد قال إن الحلم من الشيطان كما مضى في حديث أبي قتادة، وما كان من الشيطان فهو غير حق، فصدق بعض الحديث بعضا. هذا يرى أنه مثل على في المنام. على كل حال صنيع البخاري لا شك على أنه في المنام.

أن الخلق أو ما يدل على أن الخلق ينقص، فإن الله خلق آدم طوله في السماء 60 ذراعا، وما زال الخلق ينقص شيئا فشيئا حتى انتهى إلى هذه الأمة. ولهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام طويلا رأسه في السماء، لأنه كان قبل أن ينقص الخلق إلى ما كان عليه الآن. نعم. ولم إيش؟ نعم. نعم. هذا ربما كان، لكن ما هو صريح أنه متأخر، لأن الإنسان قد يرى الشخص فينساه، أو يكون رآه في ليلة المعراج على غير هذه الهيئة، فهو ليس صريحا في أنه متقدم على ليلة الإسراء، لكن الجمع الذي ذكرنا أولى. والقاعدة في عندنا أو عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع فلا عدول إلى النسخ، لأن نص معناه إبطال النص الثاني، وإبطال النص ليس بهين، فما دام يمكن الجمع فهو الواجب. نعم. ها؟ نعم. عندنا معتمة. وش هو؟ بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثنى وتخفيف الميم بعدها وبعدها هاء التأنيث، ولبعضهم بفتح المثنى وتشديد الميم يقال ثم البيت إذا اكتهل ونخلة عتيمة طويلة. وقال الداودي اعتمت الروضة غطاها الخصب. الخصب. وهذا كله على الرواية بتشديد الميم. قال ابن التين ولا يظهر للتخفيف وجه. قلت الذي يظهر أنه من العثمة وهو شدة الظلام، ووصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى مدهامتان. وضبط ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون. كسر الغين مغن بكسر الغين سيدا مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون. مغنة مغنة يعني بدون الميم، يعني غنى. ها؟ لا شو قول يا ناس، خلوا أتجاوب مع الرجل. ها شو قول؟ وضبط ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة. لا ايه طيب امشي. تشديد النون. ايه. ثم نقل عن مغنة الميم زائدة، أقول الميم زائدة صح. مغنة مثل ما يقال روضة غناء. نعم كيف؟ حذرت الميم. ثم نقل عن ابن زريد واد أغن ومغن إذا كثر شجره. طيب إذن مغنة، تدرون مغنة إذا كثر الشجر وروضة غناء، يقولون إنه إذا كثرت الأشجار كثرت الحشرات وصار لها صوت. نعم، فهو كناية عن كثرة أشجارها. إذن معناها أن النسخ اللي عندنا صحيح، معتمة إحدى النسخ، ومعتمة أيضا إحدى النسخ. نعم. كان ايش؟ لا ما يدل عليه، لأن النائم إذا رأى رؤيا يرى وكأنه يمشي بجسده الحقيقي. نعم، وله جسده عليه الصلاة والسلام لا شك أنه في منامه في فراشه، ما تجاوزه، يعني ما صعد إلى هذا الصعود ولا ذهب إلى النهر ولا، لكن بالرؤيا.